آيات تتلى مر الأيام ووصينا لا يقدر أحد إيفاء لحقوقك مهما أدينا لكن فؤادك إحسانا كم يرضى عنا وعلينا لكن فؤادك إحسانا كم يرضى عنا وعلينا كم يرضى عنا وعلينا حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة من أول رشفي للقطرة ونفحت أريد